لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أخواتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب كتاب القدر. كنا قد توقفنا عند حديث عائشة في الطيب الذي بقدر الله. صحيح؟ نعم، هو ده آخر حديث في الباب. لا، هو باب مستقل، يعني في حديث واحد فقط. طيب. نعم، الحديث الذي رواه أبي بردة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقالت، فقلت يا أمتاه يا أمتاه حدثيني شيئا سمعتيه من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر. ثم قال: وكان يحب الفاء الحسن. فنأخذ هذا الباب أولا، هذا الحديث بوب له أو جعله منفصلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر الله وكان يحب الفاء الحسن. وكما يقرر أو قررنا من قبل في باب القدر أن كل شيء قد خلق الله عز وجل وقد كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الطير تجري بقدر الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويثبت ما بينه من قبل مرارا في باب القدر، لأن الطير لا تجري ولا نفعا ولا ضرا. وكان في الجاهلية من قبل كان الناس يستخدمون الطيرة في التشاؤم أو باب التفاؤل، فكانوا يطيرون الطيرة إذا أرادوا مثلا سفرا أو أرادوا شراء أو بيعا أو أرادوا نكاحا أو غير ذلك. فإن طارت الطير يمنا أو يمينا تفاءلوا بذلك أو أقدموا على هذا الفعل، وإن طارت الطير إلى الشمال أو يسارا تشاءموا بذلك. فيردهم هذا عن العمل، يردهم عن السفر، يردهم عن البيع والشراء، عن النكاح، عن غير ذلك. وهذا معنى هذا التطير أو التشاؤم. وهذا كان في الجاهلية، بل كان قبل الجاهلية حتى حدث في أمم بعض الأنبياء، الأمم التي أرسل إليها الأنبياء، كما جاء عن الله عز وجل في إخباره عن أمة موسى وصالح وشعيب وغير ذلك. لما تطيروا بموسى قالوا: طيرنا بك. قال تعالى: تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. وكانوا يطيرون أيضا بموسى وطيروا بقوم شعيب وقوم صالح كذلك، وكانوا يطيرون يتشاءمون بذلك. وهذا الذي أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الطير أن الطير تجري بقدر من الله عز وجل. فذهاب الطير يمينا أو يسارا أولا هذا ليس من الاعتقاد الصحيح، بس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التطير ونهى عن التشاؤم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: في لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال أيضا في حديث آخر: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا كله يدل على أن التطير كان من الأفعال الجيدة، وأنه من تطير فقد وقع بالشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، إلى آخر الحديث. فهذه تفيد هذا اللفظ نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة التطير واستخدام الطير. طبعا هي تطور المسألة، الأول كان يستخدمون الطير بذلك، ثم بعدك تطور الأمر في التشاؤم على أنهم أصبحوا يعني إذا رأوا شيئا قد يجعلونه تشاؤم. رأوا امرأة عجوز مثلا نزل أراد أن يذهب أو يبيع ويشتري، فمر فوقعته عجوز فجعلوا مثلا هذا من التشاؤم، أو رأى حجرا ما أو رأى شيئا ما، فقالوا. فتطور الأمر من التطير، وكان استخدام الطير أولا في ذلك كما بينا، إلى أمور أخرى تعرفوا فيها على أن هذه من إذا رآها المرء قد يتشاءم بها ويصد ذلك عن الفعل. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ليس منا من تطير أو تطير له. هذه تحدث كثيرا، يعني واحد ينزل إلى العمل، ينزل إلى التجارة، فيحدث مثلا حادث، يقول له خلاص كده التجارة دي البيعة دي لا تتم، أو لا أسافر، يقوم راجع. طب ليش؟ قال: تشاءمت لما حصل الحادث، أو لما نزلت فرأيت فلانة أو فلان هذا لونه كذا أو اسمه كذا فكان أو شكله كذا، فيرده ذلك عن الفعل الذي كان سيفعله، سواء كان بقى تجارة، زواجا، سفرا، أي شيء من ذلك. فهذا هو التطير الذي قدها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: ليس منا من تطير أو تطير له. وليس منا هذه تدل على أن هذا الفعل كبيرة، لأنه ليس على هدينا، ليس على منهجنا، ليس على سنتنا. وأنت دائما لما يأتيك النهي فيه نفي إيمان في السنة عنك أو نفي شيء، تعلم أن هذه من الإيمان الواجب الذي يكون فيه فعل يؤدي إلى فعل الكبيرة، أي أنه من فعل ذلك قد تشاءم أو تطير فقد وقع في كبيرة من الكبائر، وقد تؤدي بعد ذلك إلى الشرك، لأن الشرك أيضا هو أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، ثم قال: وأصدقها الفأل الحسن كما سنبين. إذا الطيرة أو التطير أو الاعتقاد في تطير الطير هذا يمنعه المرء عن فعل الشيء، هذا كبيرة من الكبائر، وهي من أفعال الجاهلية. ودائما تأتي من المرء يخطر في قلبه أن هذا الشيء فيه نوع من التشاؤم، فإذا رآه أو سمع كلمة أو رأى فعلا أو لذلك صده ذلك عن هذا الأمر. فهذا الذي يكون فيه معنى التطير أو التشاؤم، خاصة أنه أكمل الخاطرة أو شيء إلى فعل، لأنه جاءه الخاطرة أولا أنه لو رأى المرأة الفلانية أو نزل ولا وجد الفلانة دي تجارة له أو واحد فلان موجود أو في الشارع، فممكن أنه هذا لا يذهب إلى هذا أو لا يسافر، أو حدث شيء أو سمع خبرا أو وصل له شيء، فنقول هنا أنه أوقفه بعد ذلك هذا العمل أو هذا الخاطرة وقفته عن الفعل، هنا قد انتهى الأمر، تحول الأمر من مجرد خاطرة إلى عزم إلى فعل، فقد وقع في الطيرة أو الشرك المنهي عنه. صوت على التليجرام جيد ولا في إشكال؟ طيب، فنقول هذا كله نبين مسألة الطيرة والتشاؤم. ثم جاء أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة، أو فقال: في المرأة والدابة والدار. وهذا سبب إشكالا عند بعض العلماء في الجمع في كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطير وليس في التطير، يعني ليس ولا قال لا عدو ولا طيرة، هنا نفي لوجود العدو على البعض يراه سهل أو التطير. وثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاثة، كانوا إثبات أن الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابة والدار. ولماذا المرأة ولماذا الدابة ولماذا الدار؟ أولا ذكر الثلاثة، والظاهر في ذلك أولا سنبين الأقوال العلماء فيها، لكنه هذه الثلاثة محل تلازم مع الشخص، يعني المرأة ملازمة زوجة للزوج، والدار ملازم للرجل أيضا معه يعني يكونه ملازم له يسكنه، والدابة أيضا تكون معه ملازمة. فكأن الاجتماع في الثلاثة أن الرجل تكون معه المرأة دائما والدار الذي يسكن فيه ومثلا والدابة. لكن ما أيضا ما السبب في الثلاثة؟ أن لو كان أولا هل هناك شؤم أم لا، أو لماذا؟ بعضهم قال لأن المرأة العاصية هذه كأنها شؤم، المرأة غير مطيعة هذه تكون شؤما على زوجها، أو إنها لا تطيعه بل تعصيه، وكثيرا يكون عندها نوع من نقول إعجاج في الخلق أو مثلا في الدين، فإما أن هي ما ترضى بالعيش معه، كثير ما تنكر، كثير ما تطلب، أشياء كثيرة ما تطيعه، فتجد ذلك. وأيضا في الدار قالوا الدار لأن الدار لو كانت ضيقة فالمرء بضيق الدار لا يستطيع أو لا أنه يعني يستقبل أضياف لو جاءوا له أو يشعر فيه بالحرج، فقالوا أن قد تؤدي إلى التشاؤم من هذه الدار لأنه ما يستطيع أنه يستقبل مناسب. وأيضا قالوا للدب يعني لأن قد دب قد تعصي ما لا تطاوعه أو لا تسمع له أو يعني توقعه أو غير ذلك، فقالوا أيضا قد يعني تعطله عن أعماله وعن طاعته وغير ذلك، فقد يكون فيها الشوم. لكن هل حقا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشوم في هذه الثلاثة أم لما جاءت رواية إن كان الشوم يكون في ثلاث في رواية فالدابة والمرأة والبيت، أم قال العلماء بذلك؟ لأن الحديث فيه رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وردت عائشة على أبو هريرة في هذه المسألة، يعني لها تأويل. قالت رحم الله أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل أبو هريرة في نصف الحديث أو في جزء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفعال الجاهلية الشؤم، ثم قال الشؤم كذا وكذا وكذا، فدخل أبو هريرة قبل أن يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفعال الجاهلية، فدخل قال إن الشؤم في ثلاثة أو كان الشؤم في ثلاثة، ذلك فرواه. هذا تفسير لعائشة، أرادت أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كذلك لكنه قال إن من أفعال الجاهلية، ثم قال الشؤم في ثلاثة الدابة وكذا والدابة والمرأة والدار، فسمع أبو هريرة الجزء هذا فقال الشؤم في ثلاثة ورواه على هذا الرواية. وهذا توجيه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه أنك أنا تستدرك على أبو هريرة تستدرك على على على أبي هريرة بأنه لم يضبط المسألة، وأن الأصل أن أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك، فدخل كما قال. والصحيح الكلام أنه لا شؤم لا في المرأة ولا في الدابة ولا في الدار، يعني موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش أيضا لا عدوى ولا طيرة، وقال الطيرة شرك، إذن هو نافى لا عدوى والطيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك فكيف سيثبت؟ فهي أرادت تبين أن هذا استدراك استدركت على أبو هريرة في السماع. والتوجيه الثاني قالوا أن الأصل العام أنه، لكن هناك أشخاص خلق الله عز وجل فيهم بعض الشروط، فكان المرأة دي الطالحة يعني ليست صالحة العاصية، وكالدار الضيقة، وكالدابة التي يعني تخالف صاحبها، فقالوا هؤلاء الثلاثة بذواتهم لا خير فيه، كما يقال مثلا يقولون هذا الرجل رزقه الله ولدا مباركا، يعني ايش يعني الولد ده كل ما يدخل عليه الولد ياتي معه اليمن والبركه والرزق، وهذا مثلا لائق بالخير، وهذا رزقه الله ولدا طالحا نقوله، او دائما يعني ياتي بالشرور وياتي بالمصائب وغير ذلك. فالبعض قال ان هذه الذوات الثلاثه جعل الله فيها شرورا، لكن الأصل لا يوجد تشاؤم، كأنه من الخلقة فيها. وهذا توجيه عند بعض أهل العلم. والتوجيه الأخير هو أنه يقولون لو كان ثمة شؤم، يعني هم أخذوا برأي أخرى إن كان شؤما فسيكون في كذا وكذا وكذا، فكأنه ليس هناك شؤم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان ثمة شؤم فلا يكون الشؤم مصدره إلا في امرأة يعني غير مطيعة تعصي، وقلنا أن هذه يعني تأتي تنزع البركة من البيت أو الدار الضيق الذي لا يستطيع أن يعني يتوسع فيه المرء مع أهل البيت مع أضيافه، أو الدابة التي قد تخالف الرجل في ذلك فتصده عن عمله عن طاعته عن غير ذلك. يعني معنى الحديث لو كان هناك شؤم، والأصل أنه لا شؤم، لكن لو كان هناك سيكون في المرأة الطالحة التي غير صالحة أو في الدابة أو في الدار. ف فهذا توجيهات عند بعض أهل العلم في ذلك. أيا كان وجه من وجوه التوجيه الذي يرجح، لكن الأخير الله أعلم يعني هو أوجه. ولو كان هناك والأصل لا يوجد شيء، لكن إن كان هناك قلت الأصل الثلاثة التلازم، إن المرء دائما متلازم في بيته، متلازم مع امرأته، متلازم مع دبته، فقط لو لم يكن هم فيهم خير سيكون هذا علامة يعني فيه الضيق وفيه الصد وعدم القبول منه، لأنه يلازمهم طوال عمره في ذلك. المسألة الثانية التي معنا، قلنا بأن قال الإنسان أن الطير يأتي بقدر الله أو كما جاء في الحديث، ونقول بأن الطيرة شرك، يعني أصلا الطيرة حرام لا تجوز. وهنا قال الإنسان وأصدقها الفأل، يعني قالوا ما الفأل، وسألوا الإنسان ما الفأل يا رسول الله، قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تقبلها النفوس ويعني تريح بها الفؤاد القلوب وتستبشر بها الأنفس. وهذه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الفعل الحسن ونفى التشاؤم والطيرة. والعرب كانت يعني كما ورد عنهم التشاؤم في الجاهلية، ورد عنهم أيضا الفعل الحسن كان موجودا عندهم، بل كانوا أحيانا يغيرون أسماء المرضى وأسماء الأماكن أو غير ذلك، يعني إذا سافروا لمكان فخشوا فيقولوا مفازة، يعني سيفوزون يمرون وينتقلون مثلا، أو لو وجدوا مريض فيقولون سليم، كانهم يتفائلون بأنه سيعافى وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك أيضا، يحب صلى الله عليه وسلم أن يسمع مثلا إذا أراد في غزوة أو سفر يا ناجح مثلا، يا نجيح يا راشد مثلا. ذلك لما جاء سهل بن سهيل بن عمرو بصلح الحديبية، لما رآه قادما عليه وقد جاء من قبله عروة ولم يحدث الصلح، بل حدث بينه وبين أبو بكر ما حدث في المسبة، جاء سهيل فقال سهل الله لكم أموركم أو سهل الله عليكم. فهنا استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسهيل، اسمه سهيل، وسيأتي أن هذا سيكون بابا من باب التسهيل. فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن وأن النبي يحبه بذلك، بل حتى لو كان لما يجهز سرية كان ممكن يسأل عن أميرها ما اسمك، يقول منصور، فيكون يعني ايش يستبشر بذلك مثلا. فقالوا واصدقها الفاء، ولما الكلمه الطيبه. فطيب هناك اذا اثبتنا بالشرع هنا بان الفاء للحسن هذا محمود، بل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو محمود شرعا، والطيره حذر منها وهو التشاؤم ان هي شرك. ولكن هل هناك علاقه بين الطيره وبين الفاء للحسن؟ يعني هل ممكن يكون أن هناك وجه ارتباط بينهما، أن هنا يحذر من الطيرة وهنا يثبت لنا الفعل الحسن؟ بعض العلماء قالوا بأنهم يتفقان ويفترقان، يعني هنا يتفقان الاثنين في التأثير في النفس، أن الطيرة والفعل الحسن تؤثر في النفس، ويعني المتشائم يعتمد في نفسه شيئا فيصده عن الفعل، والمتفائل يعتمر في نفسه شيئا ايضا او يعتمر في نفسه شيئا فيفعل ذلك. فلذلك كما قلت العرب كانوا لما يرى يسمع كلمه او يرى شيء قد ممكن لا يتاجر لا يسافر لا ينكح، والعكس انه يستبشر اذا نزل في تجاره وسمع رابح مربوح او راشد او في غزوه وغير ذلك، فكان هنا تعتمد في نفسه فيستبشر بذلك ويعني يتفائل بذلك، يحسن الظن بذلك. إذا يتفقان في التأثير في النفس، إن هذه تؤثر في نفس المرء، لكن يفترقان بأن الطير بأن الفعل الحسن، الفعل الحسن أفضل، أو هذا فيه حسن ظن بالله، والطيرة والتشاؤم فيه سوء ظن بالله. فإذا هنا باب الافتراق من ذلك. وواضح لما قلنا بأنه لما يسمع يا رابح يا منصور يا راشد فكأنه يحسن الظن بأن هذا توفيق إن شاء الله تكون فيه بإذن الله، كما قال عليه السلام سهل الله لكم أموركم لما رأى سهيل، فهذا حسن ظن بالله. وقد قال أن يسمعنا أحدهم إلا هو يحسن الظن بالله جل وعلا، بل هو من أعظم العبادات اه يعني نقول في مساله الدعاء، في اجابه الدعاء، او خذ ان المرء يعني يجاب له دعاءه وهو يدعو ويحسن الظن بالله. وهذا من اسباب عدم استجابه الدعاء، ان المرء قد يدعو وهو ليس حق بان يحسن الظن بالله فيفوت عليه هذا الدعاء. يعني من اسباب الاستجابه بعد الدعاء انك تدعو وانت تحسن الظن بالله، ان الله عز وجل يجيب دعائك، سواء كما تعلم في الدنيا او في الاخره، او يرفع عنك في الدنيا ما كان قضاه عليك في امر فيه سوء الى غير ذلك. والاعظم من ذلك قول الله عز وجل في مسند الامام احمد: انا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء، فان خيرا فخير. وهذا تبين لك بان الله عز وجل يحب من العبد ان يحسن الظن بالله عز وجل. وعلى النقيض الذين يقعون في التشاؤم او الكره وينزلون تحت قوله تعالى: ظنين بالله ظن السوء، عليهم دائره السوء. فنقول هنا هذا ايضا بنقيض، لان الظن السوء بالله عز وجل مذموم، وهذا يقع في نشق صاحب التشاؤم وصاحب التجاره الذي قد وقف تجاره او زواجا او سفرا شيئا يفعله بسبب الطير هذه او التشاؤم الذي قد يقع فيه. فاذا سوء الظن والعياذ بالله منهي عنه محرم عنه، وحسن الظن المأمور به ممدوح في الشرع. هنا يتفقان ويفترقان كما بينا بين الفأل الحسن وبين الطير. ايضا ممكن نقول بان الفأل مأمور به شرعا والطير منهي عنها شرعا. فهنا وهي طبعا جمع بين الأدلة التي جاءت بينها من قبل، وأن أنه الإنسان بين أنه كان يعجبه الفأل الحسن ونهى عن الطيرة وعن الشرك، فأصبح قال أصدقها الفأل، وقال هنا الطيرة شرك، وطبعا الشرك منهي عنه، والطيرة قال وقال أصدقها الفأل يعني أحسنها الفأل. فإذا نقول أن هذا مأمور به وهذا منهي عنه. طيب أمر آخر لابد أن نشير إليه من الفروقات، أن بين لو قلنا بين الفأل الحسن الطيرة، بأنه من وقع أو مش من وقع من قام بعبادة الفأل الحسن أو أنها عبادة قلنا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فنقول هنا تؤدي إلى عبادة أعظم. يعني الفأل الحسن وسيلة لعبادة أعظم منها بكثير، وهي التوكل على الله عز وجل. ذلك الفأل الحسن وسيلة إلى عبادة عظيمة جدا، وهي التوكل، بل من أعظم العبادات القلبية التي لا يشرك فيها مع الله أحدا. يعني وذلك لا يكون التوكل والاعتماد إلا على الله عز وجل. وهذه ذلك الفأل الحسن يعني يولد في القلب الثقة بالله، كما قلنا حسن الظن والثقة بالله، وفيه فيه التوكل، لأنك تعتمد على الله عز وجل، لذلك أن الأمر كله من الله الذي ينجزه لك. وهنا تجد العكس، لذلك تعرف الموت ضدها، الطيرة تنافي التوكل، لأنك لو توكلت حق التوكل أخذت بالأسباب واعتمدت ثم انطلقتها، لكنك لما صدتك الطيرة والتشاؤم عن الفعل، فأنت هنا لم تأخذ بالسبب الشرعي، بل لم تتوكل على الله، فجئت بالنقيض إن فيه سوء ظن بالله عز وجل، فلن يتوكل على الله عز وجل. ذلك أيضا ممكن نقول في بين الافتراق بين الطيرة والفأل الحسن، أن الفأل الحسن يثبت لك ويؤدي بك إلى عبادة التوكل، والطيرة قد تنفي عنك هذه العبادة، عبادة التوكل، أو تقدح في عبادة التوكل، لأن الأصل أن من خلق الخير خلق الشر، والله عز وجل كله بخلق من الله عز وجل، فأنت عليك تلتمس فقط الطريق والسبب الذي قد أقره الله عز وجل، وأما النتيجة ليست لك بذلك. وذلك يروى أيضا أن عيسى أو يروي سعيد بن المسيب عن أبيه مسيب بن حزن، واسمه المسيب بن حزن، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال المسيب بن حزن، فأراد أن يغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيب بن سرور، فقال أمي سمتني هكذا، ما رضيت، فقال سعيد وما زلنا في حزن حتى يومنا هذا. يعني هو رفض أن يسلم يغير له اسمه من الحزن إلى السرور، وقال أمي سمتني هكذا. فهو يقول السعيد أو ما يروي الراوي فما زلنا في حزن إلى يومنا، يعني النسب خلاص يعني سرى فيه الأمر كأنه ذلك، مع أن النبي أراد ذلك. كان النبي يغير بعض الأسماء، يعني يرى يغير بعض الأسماء في ذلك ويتفائل بها، يعني لكن طبعا وفي اسماء الانسان كان يغيرها ايضا لمساله التزكيه، يعني لما يكون بره او بره سماها زينب، وايضا كان اراد ان يغير اسم نافع وخالد ولم يغيره، لان في نوع من التزكيه، ايضا كريم في نوع التزكيه، هذه كلها. لكنه نقول يعني بان كما الانسان اراد ان يستبشر بفعل الحسن ويغير بعض الاسماء على ذلك. فنقول نبين بان الفعل الحسن لا شك بانه نقيض للطيره، ولا بد من المرء انه يعني ينفي عن نفسه مساله الطيره والتشاؤم ولا يقع فيه، حتى يكون عبدا متوكلا على الله عز وجل. ولا بد ان يحسن الظن، فالله عز وجل ما خلقك ما امرك الا اراد ان يرحمك، بل الله عز وجل ارحم الراحمين، بل هو ارحم بالعبد من الام بوليدها. فانت لابد ان تحسن الظن بالله عز وجل بانه لابد انه سيكون رحيما بك وانه سيجيبك فيما تسال عنه. فهذا الاعتقاد السديد الذي لابد ان تقوم به، وانك تتفائل بالخير دائما، وانك تحسن الظن بربك، وانك لكنك هذا لا يمنع أنك تأخذ بالأسباب أيضا، وأنك تتوكل على الله حق التوكل، لكنك تحذر كل الحذر لأنك تقع في التشاؤم وفي الطير. هذا ما كان في هذا الحديث. سندخل إلى باب المزيدي وهو في خطبة الحاجة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غفر الله لشيخنا وللسامعين، اللهم آمين. قال الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، رحمه الله في كتاب السنة: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت. وقوله في الصلاة، على الميت: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد المرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة فالتشهد، وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا وهبان قال حدثنا رمز بن عبد الله عن إسماعيل بن حماد عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران الفطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخطبة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رحمه الله: حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أدخل حديث أم حبيبة، حديث أبو سعيد وقلته طيب في باب نعم خذوا معك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعب عن عبد المرث بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعول بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان: اللهم أمتعني بزوجي. متعني ولا أمتعني عندك؟ عندي بالأمس. الأمس؟ طيب. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل محله، أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكر عنده الفردة والخنازير كن مسك. وذكر ولا وذكر عندكم؟ وذكر وذكر وذكر عنده القردة وذكر عنده القردة والخنازير كن مسك. قال: إن الله تعالى لم يمسك شيئا فجعل له نسلا ولا عقبا، وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر مثله. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. قال رحمه الله: حدثنا شغال بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي قيس عبد الرحمن بن صروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى تمرة عاكرة فأعطاها سائلا وقال: لو لم تأتها لأتت. نعم. هذا الباب عنوانه الأول قول باب ذكر أو ذكر ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الحاجة: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت. ثم قال: وقوله في الصلاة على الميت: إلا لا تحرمنا أجره ولا تدننا بعده. ثم ذكر قرأنا الحديث التي تليه على غالب هذه المضامين، كان سنبين بعض الفوائد عن في بعضها، لكن باب أو المقصود من الحديث هو ذكر خطبة الحاجة وما فيها من معاني خطبة الحاجة. وهذه خطبة الحاجة التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهل فيها دائما لو أراد أن يكلم الصحابة أن يبدأ بخطبة الحاجة أو خطبة الجمعة، أو يعني كانت سنة بعد ذلك من أراد أن يخطب في نكاح أو يخطب حتى في بيع أو غير ذلك، كان أصبحت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمى عند العلماء خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود علمها للصحابة. وردت أكثر من رواية في خطبة الحاجة اختلفت فيها المسميات أو زيد فيها في بعض الألفاظ، من حديث الباب الذي معنا وحديث ابن مسعود قال فيه: الحمد لله نستعينه ونستغفره. هنا قال: الحمد لله قال ذكر ونستعينه ونستغفره. جاء في رواية أخرى سنبينها حديث ضماد الأزدي قال: الحمد لله نحمده ونستعينه فقط بدون ما نستغفره. وجاء أيضا في رواية أخرى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وجاءت فيها زيادة ونستهديه ومع نستغفره. وهذه كلها هذه خطبة الحاجة حملت لو رأيتم أولها في أول جملة الحمد لله عز وجل والاستغفار لله عز وجل بعد ذلك، وأن العبد بين أمرين: أمر يفعله فهو هي نعم الله عز وجل تنزل عليه، وهذه النعم تحتاج إلى شكر على القول بالحمد والشكر، يعني تلازم أحيانا في المعنى، وأمر يفعله هو العبد، الأمر يفعله الله عز وجل وهي النعم التي تنزل تطر على العبد فيحتاج في حمد وشكر، وأمر يفعله العبد نفسه وهو هذا الأمر إما يكون خيرا وإما يكون شرا، فإما إذا كان خيرا فيريد أن يستعين بالله عز وجل عليه فجاء نستعين به، وإما كان شرا والعياذ بالله فأراد أن يستغفر منه فقال نستغفره فهنا الخير هنا يحتاج إلى معونة الله فيطلب الإعانة، والشر الذي يفعله يحتاج إلى الاستغفار والتوبة منه فيطلب المغفرة. فكان جوامع لأمر المؤمن، سواء كان الحمد لله وشكر على نعائم الله عليه، أو كان ما يفعله من خير يستعين به الله عز وجل، أو كان ما يفعله من سوء أو شر فيستغفر الله عز وجل. هذا الحديث حديث ابن مسعود، هناك رواية أخرى حديث الإمام الأزدي رضي الله عنه ذكر فيه هذه في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يروي هذا الحديث، قال لما قدم دماط مكة وكان من أزد شنؤة أو من أزد شنؤة على حسب الضبط، وكان يرقي، كان معروف أنه يرقي، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم حاشاه ذلك مجنون، فقال إني لو رأيته رقيته فلعله كما قال لعل الله يشفيه على يدي، فلقيه فضمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد إني أرقى من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء الله، فهل لك يعني أرقي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل طبعا كان يعني الذكاء، أعد علي كلمات هؤلاء، أعدهن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت ناموس البحر، فقال لو هات يدك أبايعك على الإسلام أو أبايعك، فقال فبايعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، قال وعلى قومي، يعني يرجع ويدعو قومه على ذلك، حديث عند مسلم. فكان هذه الكلمات انظروا كانت سببا في إسلام هذا الصحابي الجليل بعد ذلك. فهذه الكلمات نبدأ فيها لابد أن نبين مفرداتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله، والحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا، فهذا فإذا وصفت ربك بالكمال هذا هو الحمد، ولابد أن يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم حتى يفارق ما قلنا كثيرا المدح، لأن المدح فيه وصف أيضا، ولكنه وصف بحمد الموصوف، لكنه ليس بلازمه محبة وتعظيم، وإلا ترى الشعراء يدخلون فينظمون الآيات، ينظمون الأبيات من الشعر للسلاطين والحكام ولغير ذلك مدحا عظيما لهم، لكن لو فتشت عن قلبه لوجدته يريد أن يقتل هذا الذي يعني يعطيه هذه الأبيات، وهذا مدح. لكن الحمد إذا لا يكون إلا لله، ذلك لابد فيه أن يصحب عن محبة تعظيم وإجلال، وهذا هذا هو معنى الحمد، الحمد لله عز وجل في محبة والتعظيم والإجلال، وحمد الله فوق كل محبة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة كل مخلوق. إذن لابد فارق أيضا، الحمد لله يكون إلا لله، وداخل فيه المحبة والتعظيم والإجلال، وكذلك بالنسبة للمخلوقين محبة الناس تقدم على محبة أي أحد، بل محبة تقدم على محبة نفس المرء ووالديه أيضا ووالديه وأولاده. فنقول أما الله عز وجل فله الحمد لما له من الكمال سبحانه وتعالى وله من الإفضال، فنعمة الله عز وجل علينا لا تحصى، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه إن الله لغفور رحيم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله حق المحبة لأنه أعظم الناس حقا علينا، هدانا الله عز وجل به وأرشدنا به ودلنا على كل خير بل ونهانا عن كل شر، فذلك ما استدللنا على صراط ربنا المستقيم إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوصلنا طريقه إلى دار الجنة والكرامة. ذلك لابد لكل أحد أن يكون قلبه مملوءا حبا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب من محبة الله تعالى، ولم يكن مقدما لمحبة الله تعالى ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على من سواهما، فلا بد يعلم أن في قلبه مرض وليحرص على أن يعالج هذا القلب. لابد أن يكون حبك لله عز وجل ثم حبك للنبي صلى الله عليه وسلم مقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. انظر، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا لن تصل أبدا إلى حلاوة الإيمان وكماله وتستشعر اللذة، لذة الطاعة ولذة الإيمان ولذة الاستسلام إلى الله عز وجل، حتى تصل إلى أن يكون حبك لله عز وجل، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وطبعا المحبة ليست ادعاء. قال الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى كل من قال ادعى محبة الله، علامة هذه المحبة أنك تتبع ما جاء عن الله أو ما أنزل الله عز وجل به أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال. وإذا كررت هذا يسمى ثناء، يعني إذا كررت هذا يسمى هذا ثناء على الله عز وجل. فالثناء تكرار وصف المحمود بالكمال. طب والدلالة، حديث الصحيح حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بينه وبين عبدي نصفين، ولما قال الحمد لله قال: حمدني عبدي. صحيح. وقال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. يبقى تكرار، التكرار هنا جاء فيه الثناء، والأول جاء فيه الحمد. إذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فلذلك انظر، هل من أحد وفي الصلاة يستشعر أنه يقول الحمد لله أن الله عز وجل يقول له: حمدني عبدي، أو أثنى علي عبدي، أو مجدني عبدي؟ لو أنت شعرت ذلك في صلاتك لشعرت بحلاوة الصلاة، أنك تناجي الله عز وجل. لكن إحنا نرددها، لذلك مهم جدا استحضار هذه الألفاظ ومعانيها وأنك تستشعرها في الصلاة. لأنك لو قلت الحمد لله فأنت تعلم بأن الله يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، أعتقد أن لابد أنت هذا ستشعر بمناجاتك وأنت في صلاتك، لأن الله عز وجل يسمعك من فوق سبع سماوات ويرد عليك. هذه تكون صلاتك لها شأن عظيم جدا. وطبعا الفاتحة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. لكن إحنا في فرق بين ترديد الألفاظ وبين استشعار المعاني في الصلاة. لذلك معنى قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي كيف ستنهاك عن الفحشاء والمنكر إلا إذا وقعت هذه الألفاظ في قلبك وأنت استشعرتها، وأنت تقول الفاتحة، وأنت تقول آيات الله عز وجل، وأنت في ركوعك وسجودك تعلم من تركع ومن تسجد. من أدى ذلك حتما، لأن هذا قول الله عز وجل إن هذه الصلاة لابد تنهاك، لكن لا يمكن تخرج من هذه الصلاة كما دخلت فيها، بل ستخرج وأنت أقرب إلى الله، وأنت أخشع، وأنت أخوف من الله عز وجل أن تقع في المعصية، بل أنت مقبل على الله أنك تفعل ما يأمرك، بتشعر بقلب غير القلب. لابد للمرء أن يخرج من الصلاة بقلب غير الذي دخل فيه، وهذه علامة على تأثير الصلاة في القلوب. وهذه قد تجدها في بعض الأوقات، أحيانا الناس يصلي في التراويح أو في رمضان، لما يصلي ويسمع القرآن كثير يخرج من الصلاة فعلا يشعر بأن قلبه متغير عما دخل. هذا علامة خير، هذا ما يكون من سماعك الكلام الله وغير ذلك. فهذه المعاني عظيمة جدا في تدبرها. هنا قال الحمد لله نحمده، الحمد لله جملة اسمية، نحمده جملة فعلية، فجاءت الجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية مع أنها في نفس المعنى للتأكيد. فهنا باب التوكيد، يعني كأنك تقول أن نحن مستمرون على حمد الله عز وجل، الحمد لله نحمده. يعني إيه؟ وقال ونستعينه، هنا الاستعانة طلب العون، ونستعينه طلب العون، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا من قبل إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية، وهي أصلها نعبد إياك ونستعين إياك. هذا تقديم حق التأخير يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا الله عز وجل، لا نستعين إلا بالله عز وجل. فهنا أي أنك كأنك أيضا تستعين بالله عز وجل على أداء الصلاة للوجه الذي يرضيه الله عز وجل، أو تستعين بالله على قضاء الحاجة التي أنت داخل فيها، سواء كنت في في في تصنف، تكتب، تلقي خطبة، أو أنك تكلم تدعو الناس، أو في خطبة نكاح أو غير ذلك، أيا كان هذه أنك تستعين بالله على هذه الخطبة التي أنت ستقولها، وتسأل الله عز وجل العون على أداء هذه الفعل لك. لذلك كان جابر رضي الله عنه رضاه يقول في الحديث أن كان الناس يعرفون الاستخارة في الأمور كلها، والاستخارة فيها استعانة أيضا من الاستعانة. قال يعلم كما يعلمنا السورة من القرآن، انظر كان يعلمنا الاستخارة في أمورنا كما يعلمنا السورة من القرآن. والاستخارة هي استعانة بالله عز وجل، دعاء واضح في ذلك، تستعن بالله عز وجل أن يرشدك إلى الخير، أن ييسر لك الأمر كان فيه خيرا ويحجبه عنك كان فيه شر، وأنت دائما تفعل الاستعانة بعد الاستشارة ثم تمضي الأمر، وهذه استعانة بالله عز وجل. وكانوا الصحابة يستخيرون في كل شيء، حتى في شراك النعل كانوا يستخيرون فيه. فقال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وانا استغفره اي نساله المغفره، اي نسال الله عز وجل. ما هي المغفره؟ ستر الذنب، ستر الذنب مع التجاوز عنه. اصل المغفره من المغفر، من الشيء اللي كان يستر يلبسه المحارب او المجاهد في القتال يستر به نفسه من الرماح والسهام الى غير ذلك. فهنا جاء هنا المغفره كانك المقصود بها ستر الذنب مع التجاوز عنه، ان الله عز وجل يستر ذنوبك وأن يعفو عنك. ومعلوم أن الإنسان لابد له من ذنوب بينه وبين الله عز وجل، وهذه ذنوب خفية تكون في القلب، وأنك تسأل الله عز وجل. وهناك ذنوب في الجوارح ليست خفية، في ذنوب في القلب خفية، وهناك طبعا ليست خفية على الله، هي خفية عن الناس، لكنها وهناك ذنوب في الجوارح لا يعلمها أيضا الناس، قد يكون في الجوارح ولا يعلمها الناس، يعلمها الله عز وجل فقط. فلو كشفها الله عز وجل، ولو كشف الله عز وجل ذنوبنا فكانت فضيحة، أسأل الله عز وجل أن يستر علينا جميعا، كانت محنة عظيمة جدا أنك تكشف الذنوب أمام الناس، لكن من رحمة الله عز وجل أن يسترها علينا، أن الله عز وجل يستر هذه الذنوب علينا. ولذلك أنت تسأل الله عز وجل أن يغفر لك، أي أن يستر عليك الذنب، يعني المغفرة هنا بتسأل أن الله يستر عليك الذنب ثم تستره أن يتجاوز عنك، أنه لا يحاسبك على ذلك حسب لا يعاقبك الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قالوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدي للمؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وسترة، أو يدي المؤمن ما ذكر يوم القيامة، فلكن هو المقصود أنه يوم القيامة فضع عليه كنفه وستره ويقول أتعرف ذنبي كذا، أتعرف ذنبي كذا، فيقول نعم أي رب، مقرره حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها أغفرها لك، أو اليوم سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، أو أغفرها لك اليوم ستراها لم يغفره، لكن جاء يوم القيامة بعد الستر تجاوز عنه، وهذا معنى المغفرة، يستر ويتجاوز الله عز وجل عنك. فنقول هنا هذا معنى أن الحمد لله نحمده ونستغفره، نستعين به ونستغفره. في بعض الخطباء يقولون نتوب إليه، وهذه الرواية لم ترد، يعني في حدود ما أعلم هذه الزيادة نتوب إليه لم تصح، أو ما أعلم لها رواية، والله أعلم في ذلك، إن هذه لم ترد أو لم تثبت برواية، إلا لأقول أنا واهم فيأتينا بها أحد أو عنده تحقيق به. ثم قالوا نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذنا، وأنا سأتكلم عن الاستعاذة أو العوذ واللوذ. نعوذ هنا يعني نعتصم بالله من شرور أنفسنا. العوذ انك تطلب من الله دفع السوء، دفع المضره، واللوذ تطلب من الله فعل الخير، يعني يسر لك الخير، فتقول اعوذ بالله يبقى انك تعتصم بالله من الشر، والوذ بالله انك تطلب من الله عز وجل الخير. فهنا قال نعوذ بالله، يعني اعتصم بالله من شرور انفسنا، قال من شرور انفسنا، اضاف الشر الى النفس، وهل في النفس شر؟ نعم، النفس على أنواع ثلاثة، ايش؟ طب بعد تريد بالراحه من الراحه افتح. طيب طيب افتح. فهنا قال هل النفس فيها شر؟ نقول نعم، النفس انواع ثلاثه، في نفس طيبه وفي النفس الشريره وفي النفس اللوامه، وكل جاء فيه في القران. قالت امراه العزيز وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. وهذه النفس الاماره بالسوء او نفس الشريره، والثانيه نفس الخيره او نفس الخير المطمئنه التي قال عنها الله عز وجل يا ايها النفس يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فذكر القران على النفس المطمئنه. ثم نفس اللوامه ذكرت، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. لكن هنا في عند العلماء تكلموا، هل النفس اللوامه نوع ثالث ام النفس اللوامه هي تحمل على النفس الطيبه او النفس الشريره؟ يعني بمعنى هل النفس اللوامه غير النفس الخير ونفس الشر ونفس السوء، ولا هي وصف لنفسين؟ بعضهم قال لا، تقسيم ثلاثي، ان النفس اللوامه ده نوع ثالث، والبعض قال لا، النفس اللوامه وصف اما لنفس الخير او لنفس الشر. فبعضهم قال انها ثالثه، خلاص جعلوها كما جاءت في القران النفس اللوامه هذه ثالثه، والبعض قال لا، هي وصف، يعني وصف. لو قلت النفس الخيره، نفس الخيره تلومك اذا عملت سوءا. انظروا اللوامه جايه منين؟ هنا من نفس اللوامه في الخير مع النفس الخير، انها تلومك اذا عملت السوء او فرطت في واجب، فتاتي تلومك على ذلك على اصلك الخير. والنفس الشريره تلومك اذا فعلت خيرا او تجنبت محرما، تقول لك ليش تحجر على نفسك الحريه وكذا، ولماذا لا تتحرر، ولماذا لا تنفذ كل ما تريد لا اشكال الى غير ذلك. فهنا ايا كان بقى على كلام العلماء ان اعتبرت نفس اللوامه وصف للاولى والثانيه استحمل على هذا المعنى، او تكون هي نفسا ثالثه. فهنا وتكون هنا وصف للنفس الاماره بالسوء والمطمئنه. فالنفس الشريره لها علامه تعرف بها، تامرك بالشر وتامرك بالكذب بالغيبه بالمعصيه بالذنب بامور ذلك كلها. والنفس الخيرة تأمرك بالخير بالطاعة بالصدق بالأمانة وبقراءة القرآن بالذكر بالصوم إلى غير ذلك بالتصدق. وتجد في النفس أحيانا مصارعة كما بينا من قبل في مسألة القلوب، حتى ما نعيد مرة أخرى، لما الملك ولما الشيطان ويأتيك الخاطر والعقل والنفس إلى غير ذلك. لكن النفس تكون فيها مصارعة، مصارعة دائما بين الخير والشر، والموفق هو من عصمه الله عز وجل ووقاه شر نفسه. لذلك نقول هنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا، هنا الاستعادة من شرور النفس. فالنفس قد يكون فيها الشر، إذا لم يعصمك الله عز وجل من هذا الشر فأنت تهلك، كما قالت امرأة العزيز ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. هنا وأيضا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بعد ذلك ذكر سيئات الأعمال، والأعمال السيئة لها أثار سيئة أيضا تعود منها. طب إيش أثار الأعمال السيئة؟ بيان الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا أنت بتستعيذ من الأعمال السيئة من آثار الأعمال السيئة. لذلك كلنا نستعيذ، لأن كثرة المعاصي والأعمال السيئة يظهر فيها مهلكة على القوم جميعا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دخل بقى الصالح مع الطالح فيها ويبعث كل يوم القيامة أن الله عز وجل أهلك الجميع كما جاء في الأقوال السابقة. لذلك نستعيذ بالله من شرور أنفسنا حتى لا تأتي السيئة فتجلب السيئة وتقود الإنسان إلى ذلك. قال تعالى فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لذلك يقول العلماء أن المعاصي بريد للكفر، بمعنى إذا هانت المعاصي على نفسك ها هانت الصغيرة تكررت الصغيرة ثم بعد ذلك هانت عليك الكبيرة فتكررت الكبيرة ثم هان عليك العياذ بالله الكفر فوقع المرء في الكفر والعياذ بالله. ذلك على المرء أول ما يشعر بوجود المعصية أنه يبادر إلى القلب مباشرة ليستغفر الله أولا ثم يعالج هذه المسألة يلجأ إلى الله بالإنابة والتوبة حتى تمحى أثر هذه المعصية وحتى لا يخدم عن القلب ختم أو يكون فيه شيء بسبب هذه المعصية فلا يصل للمرأة أو معصية على معصية بختم القلوب والران ثم يأتي بعد ذلك والعياذ بالله أن يصل إلا قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الكلمات التي أو المفردات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة هي حقيقة مناسبة جدا كما سيأتي معنا في مسألة في باب القدر الذي معنا وهي فيها دلالة أيضا من ضمن الفوائد أن المرء لابد أن يكون في حمد وشكر لله عز وجل مستمر. طب ليش مستمر؟ لأن النعم لا تتوقف. قلنا بأن الحمد والشكر أن قلنا أن متلازمان في بعض على النزوء على النعائم فأنت لابد أنك في كل لحظة أنت في نعمة من نعائم الله عز وجل. وقد أثنى الله عز وجل على بعض الأنبياء في شكر قال عن نوح عبد أنه كان عبدا شكورا أنه كان عبدا شكورا وهي من زيادة الشكر. وأيضا أثنى على إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه انظر شاكرا لأنعمه والنعائم لا تتوقف فالشكر لن يتوقف فكأن إبراهيم عليه السلام في شكر دائم. وعلى المرء لابد أن يقول الله مدح أنبيائه الذين كانوا هم يدوم الشكر ونسأل لما قال كما يصلي فقالت له عائشة فقال أفلا أكون عبدا شكورا يعني يشكر الله عز وجل على ذلك. لذلك الشكر لابد للمرء أن يستمر عليه طوال زماني وحياتي أن يشكر الله عز وجل على النعائم التي أعطاه لأن النعائم لا تنقطع من الله عز وجل بل النعمة لك من أنت في بطن أمك وأنت مزيد جنينا وما دار الحبل السري هو الذي ينقل إليك الطعام من أمك إليك وانظر أنت في الأم وفي رحم ثم بعد ذلك الله عز وجل ما زال في ينزل عليه نعيمك حتى يتوفاك الله عز وجل. فهذه النعائم تحتاج إلى شكر مستمر وحمد لله عز وجل إلا قد تسلب النعائم. ومسألة الحمد الناس تنظر إليها إن لم تحمد الله عز وجل على هذه النعائم ولم تشكره تسلب النعائم منك. وقد بين أن نسبة النعائم إلى الله عز وجل يدار عليها أيضا الكفر والإيمان يعني من نسب النعمة إلى الله فدلال على الإيمان ومن لم يناسب النعمة لغير الله قد دلال على عدم الإيمان والكفر. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كان في صلح الحديبية أو في غزوة إثر غزوة مع أصحاب قال على إثر سماء يعني نزل المطر فقال أتدرون على صلى الفجر قال أتدرون ما قال ربكم قالوا الله رسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي كفر بالكون وأصبح من عبادي كفر بي مؤمن بالكون من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب من قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. انظر لنعمة المطر فقط لو نسب النعمة لغير الله عز وجل فهذا النبي سيبين أن هذه النعمة لله دلالة على الإيمان ولو نسبها لغير الله دلالة على على على الكفر. ذلك نقول بأن المرء لابد أن ينتبه لهذه المسألة مسألة الحمد لله عز وجل والدوام دوام الحمد لله حتى أولا تستمر النعائم بل تزيد قال تعالى وليت شكرتم لأزيدنكم يعني انظر بزيادة الشكر أو باستمرار الشكر تزداد النعائم وأنك أيضا تثبت النعائم بالحمد والشكر لله عز وجل وهذه كما قلنا من أهم الفائدة. بينا أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وقلنا الاستعانة من الربوبية الله عز وجل لأنك تطلب فيه استعانة بالله عز وجل وأيضا ونستغفره والاستغفار حقيقة له فوائد عظيمة نعرج عليه سريعا لأنك تستغفر أولا من الذنب وهذا الأصل لو طلبت الاستغفار من الذنب يعني يمحو الذنب ولا يحاسبك عليه، لكن ايضا الاستغفار له حكم او له فوائد عظيمه، بل الاستغفار يكون سببا في جلب الرزق. قال تعالى عن نوح: قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. وفي ايه سيرسل السماء عليكم مدرارا، فهنا اولا غفارا هذه التي تكلمنا عنها، يرسل السماء عليكم مدرارا يعني ينزل عليكم الخير والمطر والغير ذلك. فكان الاستغفار من اجل العبادات، لانه ما دام المرء يستغفر فهو يطلب من الله عز وجل ولا ما سيئاته ويعفي عنها ويعفو عنها، وكذلك ان الله عز وجل يرزقه من خيره. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت السنه كان يكثر من الاستغفار في المجلس الواحد اكثر من 70 مره. وايضا لما ورى النبي استغفر الله واتوب اليه احيانا 100 مره في روايات كذلك اخرى. وكان يرشد الامه الى الاستغفار لان ما فيه من يعني فوائد عظيمه كما بينا. طيب هنا ايضا ال ال ال ال الاستغفار ايضا فيه حقيقه فيه ايمان بالغيب. انظر يعني عباده الاستغفار في تحقيق للايمان بالغيب، لانه المرء لا يستغفر الله عز وجل الا من ذنب سيحاسب عليه يوم القيامه ويخشى وقوف يوم الحساب، فيسال الله عز وجل ان يغفر له حتى ما ياتي يوم القيامه ليس عليه شيء. وهذا تحقيق للايمان بالغيب، لأنك ما دمت قد آمنت بالغيب يعني آمنت بحساب الله عز وجل، وآمنت أنك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ما منكم من أحد ليكلمه الله كفاحا. فأنت لما تؤمن بهذا الاستغفار يكون من الإيمان بالغيب لك، وأنك تعتقد اعتقاد جازم أنك ستقف أمام ربك أمام ربك، وهذا من الإيمان قلنا الإيمان بالغيب. فحقيقة الاستغفار له فوائد كثيرة جدا، من أيضا محبة الله، لأنه أن الاستغفار يستجلب فرح الله عز وجل. الله يحب العبد أن يستغفر، ألم يأتي في الحديث أنه إذا فعل ذنبا فذكر الله فاستغفر، فإن الله يحب ذلك ويفرح بتوبة العبد. فانظر الاستغفار والتوبة يجلب لك فرح الله ويجلب حب الله عز وجل لك أيضا، وهذا علامة خير. ألم وعلم كيف علمنا من الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضحك ربنا؟ فقال نعم. قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك، ما دام الله يضحك سيضحك للعبد ما هو أحبه ورضى عنه. كذلك لما رب الله قال أنه يفرح بتوبة العبد، فالله عز وجل إذا يفرح باستغفارك وبتوبتك، فهذا أنت استجلبت فرح الله بك وحب الله لك، وهذا أعظم من أعظم الأمور التي تستدعي بها فرح الله عز وجل أنك تستغفر الله عز وجل لذلك. و من فوائد الاستغفار قلنا سعة الرزق أيضا، أن المرء إذا أراد أن يسعى في الدنيا ويزيده من رزقه فيكسر، قال نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني الرزق ليس رزق المال فقط، رزق العلم، رزق المال، الولد، البنين، الرزق أنواع، يعني ليس الأموال فقط. فالاستغفار يجلب لك كثيرا من الرزق، يجلب لك الزوجة الصالحة، الأولاد الصالحين، يهدي لك الأولاد، يجلب لك المال، يجلب لك علما، يجلب لك أدبا، خلقا، إلى غير ذلك من الأمور من فوائد الاستغفار لله عز وجل. الباب واسع جدا، لكننا نعرج فقط على أهم المسائل التي في هذا الباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا الذي نريده في الباب لا مضل لا، قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ايش بعد كده؟ من يهدي الله نعم فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. صحيح؟ نعم. طيب، وهذه المساله التي في الحديث مسائل العقائديه التي في الباب، كل هذه كانت يعني وكلها عقيده، لكن هذه التي تحتاج الى الباب يتكلم عن الهدايه والاضلال، وهذا مناسبه الحديث للباب او كتاب القدر، يعني لانه وقال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الهدايه والاضلال من الله عز وجل. وإذا هدى الله عز وجل عبدا فلن يضله أحد، وإذا أضل الله عز وجل عبدا أو إذا أضل عبدا دبنا لا يهديه أحد. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء في عمه، وأيضا في الآية الأخرى إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فهنا الله عز وجل لا يهدي أحد إلا الله عز وجل، هداية التوفيق والسداد لا تكون إلا من الله، هذا المقصود هنا معنا نزلة البيان والإرشاد. البيان والإرشاد فالله جعلها يعني، وإن كان أيضا بينها في الحديث الأسبوع الماضي هو الهداية والإرشاد اللي هي النور اللي كنت تكلمنا عنها الأول، إنه يأتيك النور في البيان والإرشاد، ثم يأتيك من يوافق لهذا النور اللي هو في الحديث السابق الأسبوع الماضي، هذه التوفيق والسداد. هنا أيضا يقصد هنا من يهدي الله فلا مضل له، ولا توفيق التوفيق والسداد، إن الله عز وجل أراد في كونه أو أراد في قضاء في علمه وكتابته في اللوح المحفوظ، وأراد وخلق يكون فيكون، فأراد أن يكون أو علما هذا سيكون من أهل الهداية وهذا سيكون من أهل الضلال، فمن يهديه الله عز وجل لا مضل له، ومن يضله الله عز وجل فلا هادي له، وهذه من تمام ربوبية الله عز وجل، كما أن له الإحياء والإماتة والرزق والإعطاء والمنع، فله أيضا من يؤتي ملكه من يشاء وينزع من يشاء، له يهدي من يشاء ويضل من يشاء، له يغني من يشاء وله يفتقر يفقر من يشاء، يدي الخير سبحانه وتعالى، فذلك كذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء أيضا. فهذا من وهذه من رحمة الله في الهداية ومن عدل الله في الضلال، حتى نجمع ما نعيد الكلام اللي تكلمنا من قبل، يهدي هذه من فضل الله عز وجل على العبد من رحمته به، ويضل هذه من تمام عدله، لأنه علم الله عز وجل أن هذا العبد لم يقبل الهداية التي أرسل الله عز وجل له، فلم يستجب بأمر الله فأضل بسبب ذلك، فأضله الله على علم عنده. لا تذكرك كلام عبد الله بن عمرو بن العاص الأسبوع الماضي، قال وأضله على علم عنده، وقوله تعالى وأضله الله على علم، فهنا يعني إيش أنه في أحد وجوه التفسير أن عز وجل أضله على علم، يعني على علم عند الله عز وجل أنه ليس أهلا للهداية أو ليس محلا للهداية فلا يستحق الهداية، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أقول حقت عليه الضلالة أي بهذا بعدل، أنه هو استحق ذلك، استحق الضلالة فحقت عليه الضلالة. قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لكن الله عز وجل علم أن هذا مستحق للضلالة فكان كتب عليه الضلالة. إذن الهدى بيد الله عز وجل، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى أيضا فما يأس الذين آمنوا إلا بمشاء الله لهدى الناس جميعا. إذا المسألة ترجع لمشيئة الله إثبات، لأن المسألة هذه كلها لمشيئة الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما الصعد في السماء، الآيات لذلك ضيقا حرجا، نعم يجعل صدره ضيقا حجرا كأنما الصعد في السماء. طيب نقول، وهنا أيضا ننظر إلى قول نوح عليه السلام لما طلبوا منه قالوا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهنا يبين أن الغواية أيضا بيد الله عز وجل، كما أن الهداية من الله فالغواية من الله عز وجل أيضا. فالهداية والإضلال كما قلنا بيد الله عز وجل، وهذا مهم جدا، لهذا معتقد أهل السنة والجماعة الذي يخالف معتقد الجبرية ومعتقد القدرية، ومن وافقهم لذلك يعني أيا كان بقى الأزمنة التي جاءوا فيها. فنقول هنا سنبين إن شاء الله في الفوائد المستنبطة هذه المسألة، لأن هذه الكلام في الرد على القدرية والرد على الجبرية. طب أقول لك الرد بقى ولا إيش؟ قول الأول على مين طيب؟ الرد على طلع القدرية، لو من يهدي الله فلا مضل له، هنا رد على القدرية، لأن الله عز وجل أثبت أن الله عز وجل هنا هو الذي يبدأ يعني يهدي العبد، أما لأن الخضرية قالوا أن العبد هو الخالق خلق لأفعال، ومن يضلل فلا هادي له، هذا رد على الجبرية. لا ما أنا أبعاً فيها شوية، ما تبعانش، لا مش جاية عندنا شاهد تاني مش دي، خلاص كده أوضح أوضح في الحديث. ونعوذ به من شرور أنفسنا. وجه الدلالة هنا استعدنا من أفعالنا، يعني نستعيد من عدد من شرور أنفسنا، من النفس التي تأمر. خلاص بتقول نسب الشر، نسب الشر النفس للنفس خلاص. ليه ما بتقولش زال؟ بتقول انه انت كالريشة ما بتقولش حاجة. لا لا شر ايش؟ لا دي مش جبرية، ده كده قدرية. طب بس بتكلم في الجبرية يا احمد، ما رضينا انت تجيب الكلمة وتسيبها تختار لي. انا اختار لك لما اقول لك دي تقول لي دي. انا قلت رضع قدرية دلوقتي. لا لا استنى بس نشوفكم، انا ما قلتش يا ابو محمد. هو خلصنا القدريه ورانا ما جابش الجبريه في الاول، فقلت له لا. فهو نعم في القدريه اولا، لما قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهده الله، فهذا رد على القدريه ان الهدايه من الله عز وجل، ورد على الجبريه لما قال من شرور انفسنا، فنسب الشر للنفس، وقال كمان من سيئات اعمالنا. لو اردت تاخدها نسب العمل ليش لهم. نعم ايضا، وهنا الجبريه يقولون لا شر ينسب لا للمخاطب ولا للمكلف. طيب في مساله اخرى، هذه تبعت لي بس معلش عشان للاسف نسيت، هذا كان في الحديث الاول. طيب انا جبت الروايات الاخرى وانت مش معايا من الاول ليش؟ هو الاول حديث فإن الحمد، ان الحمد، وانا جبت روايه ثانيه، ما جبت روايه. نعم جمعت روايه، جمعت روايتين يعني. ثم قال نعم في الله الله لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده. وهذه هنا فيها أشكال، هنا فيها يعني فخ كما قال. طب نقول هنا الله لا تحرمنا أجره، ماشي. هذه طبعا تقال للميت في دعاء الميت، لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده. طيب لا تحرمنا أجره، أجر من؟ لو قلناها على ظاهر الضمير لا تحرمنا أجره، يعني احنا ناخذ أجر عمل ميت ولا تحرمنا أجره، أجره مضيفة للميت، فلا تحرمنا أعمال أجر أعمال الميت. نعم واضحة أعتقد، ظاهرة ذلك المعنى ولا مش ظاهرة؟ إيش؟ يعني مش نقدر، نقدر ليش؟ هو قال أجره، يعني أضاف الضمير لمن؟ أجر الميت. طب إيه؟ طب واللي أنا بقوله إيه الغلط فيه؟ ما أنا بقول ظاهره كذلك. طب أنتوا هتاخدوا بالظاهر ولا أنتوا هتعملوا إيه؟ هتاخدوا بالتأويل؟ هو مش تأويل على فكرة يعني، بس إيش؟ يعني أجر صلاة هذه أو عمل عليه. إيش أجل الصلاة عليه. طب ماشي، لماذا أولت من الظاهر؟ لماذا تركت الظاهر وذهبت إلى هذا المعنى مع أنه هذا مش ظاهر؟ لأن الميت نفسه أين أجلنا منه؟ استحالة حمل الكلام على استحالة. ليس استحالة بقى؟ يقول الله عز وجل وزر وزيرة مهر أخرى. فين الوزر هنا؟ هو راجل عمل حاجة عشان هناخد وزر؟ كل نفس بما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة، فكسبك سواء كان خير لك والشر لك، فلا تجازى على فعل غير. يعني العموم يعني أفعالك الخير وأفعالك الشر لك أنت، يعني لا تحسب على فعل غير سواء كان هذا برضه خيرا أو إيه. ده بيقول أجر يا عم مش ذنوبه. احنا بنقول كلها تحرمنا اجره، يعني احنا هناخد الراجل ده لو كان عالم بنصلي عليه هناخد اجر الـ الـ الـ الـ الـ الـ العمل كله، ولو كان مصلي وكان متصدق. وانت بقى اقعد اصطاد بقى شوف الميتين وروح صلي عشان تاخد اعمالهم كلهم في الصلاه، ما رايكم؟ هذا مين انتوا بتعملوا؟ انتوا فكرتوا في مين؟ ناقشوا بعض في المسألة ولا إيه؟ يعني أنتوا وافقيني على الظاهر هذا ولا ما توافقوني؟ ولا تقولوا لي ده خطأ وإحنا لابد ننتقل إلى اللي أنتوا قلتوه الآن؟ مش موافق. ممتاز، أنا أحب اللي بيخالف دايما. طب ليش بقى مش موافق؟ ضربا بالصدر كده يعني أو دعفا دفعا بالصدر؟ ايوه انت قلت زي كده يعني دماغك، ولا انت ليش هتقولها، ولا يعجبك تقوله، ولا لازم انت تقول لي كلامك انا غلط؟ عشان رب العالمين قال من عمل صالحا فلنفسه. يا ممتاز. ومن اساء فعليا، فهو عمله الصالح سيكون له هو وليس لمن صلى عليه او دعا له. فالكلام يحمل على انه ايه؟ اجره الاجر الدعائي. هو انت يعني اسعدتني جدا بقولت الايه، لان ده الدليل اللي يخلينا كده كيف. لكن تقول لي بقى، لان بعض العلماء قالوا لو حملت هذا المعنى اللي انا قلته ده تعدي في الدعاء، يعني ما يصح انك تدعو بذلك لو كنت تظن انك هتاخد اجره، لان الاجر هذا اعماله له ليست لنا، فاحنا لا ناخد اجر اعماله هو، ما ليس لنا ذلك، بل هذا اعتداء في الدعاء يقولون. اذا هنا استحاله اخذ المعنى على الظاهر، فقلنا هنا لابد ان ننتقل الى معنى اخر. يبقى المقصود هنا بالمعنى الاخر هو اجر بقى تجهيزه والصلاة عليه، واجر ان هو لا مش انقطعت اعماله، سيبك من الحته دي، مش المساله انقطعت اعماله، هو اللي انا قلتها لك لا مش هو اعماله انقطعت هو، لكن احنا ليس لنا حق استحاله حمل المعنى ذاك اللي لو اخذت اللي تقصد انك تاخد اجر اعماله هو، يبقى انت الان بتخالف ما جاء شرعا بان العمل له هو، وبالتالي يبقى لابد تصرفه الى المعنى او تحمله على معنى اخر. طيب هنا قال اجر، هاي مشكله ثانيه، وهي ايه الاجر؟ طب يعني هو احنا اجراء؟ يعني انت الان اجره، ايش المقصود بالاجر؟ مقصود بالثواب. ممتاز. طب ليش ايضا الاجر غير الثواب؟ المعروف من الاجر مقابل، مقابل شيء. هنعمل زي المعتزله، لكن انت تقول الثواب هو الصحيح، لكن ايه اللي خلاك ايضا تنتقل الى الثواب؟ ما الذي عندك في الشرع يخليك تجعل تحمل الاجر على الثواب؟ لان هو لا مقابل اننا نفعل شيء الله يعطينا لهذا الشيء. نعم. ويزيد عليه هذا الثواب، ولكن هو وعدنا لو نفعل الخير فهو سيعطينا. اريد دليل. لا لا لا، افهموا سؤالي. انا ننتقل من الاجر هنا مقابل ان في اجير ومستاجر، عمل عمل فخد مقابله، هذا معنى الاجر. الاجر لكن انا حملته على الثواب وهو صحيح. طب هل في مثال في الشرع؟ نعم. نعم. ايش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل يهود ونصارى، كان الله استاجر اول الساعه ثم أعطاهم دينارا أو ثمنا نسيت الأصل، فثم النصارى في آخر في ظهرا أو كذا وأعطاهم دينارا، ثم استأجرنا في آخر العصر. فاهم في الحديث ولا فاهم الحديث تقصده؟ فكان هو إيجار أو أجر. لا، هو قال لهم أظلمتكم شيئا. أظلمتكم في اسرح. ها نعم. ماشي، بس انا عايز اللفظ اللي خلاه. نعم. لما يدعو الملائكه تقول له ولك مثل، هذا يعتبر اجر بالنسبه لل لا لا لا، هو شيخ الحديث وذلك فضلي اوتي من اشاء. الحديث اللي طيب فضلي فضلي يعني في زياده على الاجر. وانت قلت اجرها مرتين برضو، ما هي نفس الآية أجر. هنا بقى حد الشاهد الله يهديك، أنا كنت مستني دي بقى إيش؟ لا لا، أنتوا هي بس رايحة. هو لا، هي مش هنا بقى، هي قال تعالى إيش؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سماه الله قرض وضاعف لنا، يعني سماه قرض لكن جعله مضاعفة في الثواب، وهنا سماه أجير أجر لكن يقصد به الثواب. فنحن نستأنس بهذا بأن الله عز وجل ليش على قرض قال ليش قرض؟ قالوا ان القرض فيه التزام، فمن اخذ القرض سيرد، والله عز وجل الزم نفسه انه سيرد لكن بمضاعفه. الشاهد من الايه ايش؟ انه قال قرض وجعله ثواب، وهنا تهون قال اجر، فلنا ان نقول ثواب. عندنا مثال ان الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وسماه قرضا من باب الالتزام. فالاجره هنا من باب الالتزام، لان الاصل في الاجاره ايش؟ انك تلتزم بسدادها. فالله عز وجل هنا جعله اجر كما جعله هناك قرضا، لان الله عز وجل كريم سيلزم نفسه بما يزيدنا. فهنا هنا قال هنا ايش؟ الله لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده. وهنا طبعا خلاص قلنا بالاجر المقصود به الا يحرمنا اجر الاحسان اليه في الصلاه والدعاء. وايضا قال مش فقط في الصلاه والدعاء، وان غبت عنكم الا يحرمنا اجره في مصيبتنا فيه، خاصة لو كان من يعني أهل الميت أو كان عالما أو كان ذو شأن، فهذه مصيبة. قائدا غير ذلك، فهذا المقصود هنا بأننا أيضا ما أصابنا فيه أن احنا نأخذ فيه الأجور على احتسبنا ذلك وصبرنا. قال ولا تضلنا بعده، وهذه مشكلة هذه أيضا، يعني لا تضلنا بعده أو فيه الخير ولا تفتننا. نعم، لأن هو لا تفتننا بعده، وهذه يعني كأنك تسأل الله أن يجعلك معتبرا بهذا الموت ومستعد للقاء الله عز وجل، فلا تلقى عليك فتنة أو تأتينا الفتنة بسبب موت هذا إن كان له قدر أو له محبة أو له شأن، فنفتن بعد موته فيقل إيماننا، فنسأل الله عز وجل ألا يفتننا على ذلك. وهذه قد تحدث للبعض، طبعا اعظم ذلك لما كان ممكن يحدث للصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر لرسوخ ايمان الصحابه وكيف قام ابو بكر ثبت الناس وثبت عمر وغير ذلك، حتى قال كاني لم اسمع دي لا من قبل. وهذه تدل على عظم المصيبه في ذلك، وان نسال الله عز وجل الا يضلنا بعد مثلا من كان عزيز، من كان عالما، من كان له قدر وشأن، الا نفتنى من بعد هذا الميت، وان نعتبر بذلك الموت حتى نعلم اننا سنرجع الى الله عز وجل. وجل. طيب هذه ايضا كانت في هذا الحديث، انا بحاول بس اتذكر ان من يهدل فلا هادي له ضل. طيب ثم حديث ام حبيبه رضي الله عنها بنت ابي سفيان لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها أنها تسأل أن يعيد، تسأل الله عز وجل أن يعيدها من عذاب القبر وعذاب النار كان خيرا وأفضل لها، دلالة على أن الدعاء بالقبور الأخيرة أفضل من قبور الدنيا. سألت الله أن يمتحها بأبيها أبو سفيان ومتحها بأخيها معاوية والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قال لها يعني ارشدها الى ما فيه خير من ذلك ان يعيد الله من عذاب في النار او عذاب في القبر كان خيرا وافضل، فيه دلاله على ان الدعاء الاخره افضل بكثير من ادعيات الدنيا. وما انا بقراها ايش اللي فيها؟ فين الاسئله؟ ما فيش اسئله، ده كانت اجابات. و نستعين ورد خلاص، قالوا ان يخلقون افعالهم مقرنا بدون كذا، لماذا هي كانت والاستعانه اياك نستعين من لوازم الربوبيه، ده باب ده مع عبد الرحمن ارجع لي تفسير اياك نعبد واياك نستعين ده ابن القيم وكله في التفسير، فتجد بان الاستعانه هنا من لوازم الربوبيه، لانك بتستعين بالله على على على على امورك، فهذه من لوازم ربوبيه الله المعطي والمانع والمدبر وغير ذلك، كله لوازم الاستعانه هذه كلها، فلذلك كانت من لوازم الربوبيه، واياك نعبد من لوازم من الالوهيه، وكانت هذه من الروح. طب انا انتهي بس من اللي عندي وارجع للاسئله عشان انا كده هقف وارجع لكم كما تطلبون. فكنا فين؟ كنا هنا. قال لما سال ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدعو بدعاء مكانة الأخيرة، لأن ذلك تشكل أفضل من أدعية الدنيا. ثم ذكر أيضا مسألة المسخ، وهذه فيها فائدة أن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعل له نسكا ولا عقبا، وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. طبعا هذه يرد أن بعض يقول لك حفظ القردة والخنازير، هو الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل إذا قطع نسلا لن يأتي من بعده، فالذين قطع نسلهم من قبل ليس هم الذين موجودين الآن، يعني الذين كانوا قردة وخنازير أو الله جل حولهم هذه قطع النسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال تعالى لم يمسخ شيئا فجعل له نسلا، فلم مسخ يبقى قطع النسل، وليس هؤلاء ولا عقبا ولا عقبا أيضا كمان، وهذا يقطع المسألة إن هؤلاء ليسوا الأواخر، ليسوا من الأوائل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا ذلك. وهذا يدل على أنه طبعا في قوله تعالى فلما عتى عمان وعنه قلنا لهم كونوا قردة الخاسئين، وخلاص هذا بعد أن مسك الله عز وجل ذلك قطع النسب وقطع المسألة. هو في إشارة لمسألة في الضب، الضب عارفين حول الضب، البعض قال إن الضب في رواية عن مثلا أمدري أمسخ، مثلا قال أمسخ من قوم قد مسخوا أم لا، وهذا يبدو في أول الأمر قبل أن ينزل أو يوحى الله عز وجل للنبي، يوحى الله عز وجل للنبي بأنه إذا مسخ قوم قطعوا النسب، قال في الضبع من قوم قد مسخ من قبل أم لا، فهذا الإشكال اللي قد يأتي. لكن هذه الحديث سيكون أن هذا معناه أنه جاءه الوحي بعد ذلك بأن إذا نسخ قوم فلم يجعل الله عز وجل لهم نسبا ولا عقبا ذلك، وهذه طبعا فيه قدرة الله عز وجل أو تمام القدرة له، صفة القدرة لله عز وجل تكون من ذلك، لأن الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هنا مسألة قال في التمرة فيها فائدة بعيدة بس مش عارف تركبوها ولا لا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأى تمرة عائرة فأعطاها سائلا فقال لو لم تأتيها لأتتك. هي دي ممكن ترد على فائدة عند المعتزلة، في حد دايس في المسألة هذه؟ يعني هذه يرد على مسألة يقول بها المعتزلة ايش؟ ايوه يقول ان لمن قتل نفسه فهو قطع أجله قبل وقته. أحسنت، إيش هما بيقولوا المعتزلة؟ يقول هو كان الله أنت قلت الآن أجل معينة هم الذي قتله قطع أجله قالوا لو ترك القاتل المقتول لعاش، وهذا خطأ لأنه الله قد كتب الأجل، أن هذا هو هم يقولون هذا ترد عليه إنه قال لو لم تأتيها لأتتك، يعني ايش هذه يعني كانها مثل ان لم يقتله العاش لا او الا بدل اتتك الا تقتله لقتله الله عز وجل باي صوره، كتب الله عز وجل عليه الاجل لان الاجال مضروبه، وهذا يدل الحديث ذلك ان الاجال مضروبه، فهذه دلاله على انها كتب الله عز وجل انك ستاخذ شيئا ساخذه، اعلن ان ما اصابك لن يكن ليخطئك وما اخطاك لن يكن ليصيبك، هذه من هذا الحديث ايضا، وان الرزق لا يطلب العبد كما يطلب الاجل، وهذا تلازم الرزق على رأي حديث هذا ممكن نتكلم في دعويه محاضره، لكن احنا اخذنا يعني ما نحتاج اليه في الباب، ونقف عند باب لا عدوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا عدوى لا طيره، هذا ان شاء الله فيه تفصيل، و ممكن كمان نقول بانه يستدل من حديث ام حبيبه على اثبات عذاب القبر، هذا مهم ايضا، هذه حديث مهمة تستعين بها انت في المسائل الاخرى، فوائد هنا انه قال من عذاب القبر او من عذاب النار او في عذاب القبر، وهذه تدل على اثبات عذاب القبر، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سالتي الله ان يعيدك من عذاب في النار ومن عذاب القبر لكان خيرا، وطبعا عذاب القبر ثابت عن اهل السنه والجماعه، ادله كثيره منها قول تعالى وذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا على ال فرعون ويوم تقوم الساعة كل آل فرعون أشد العذاب، فهذه آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا على الذين يعذبان مر على قبر الذين يعذبان ويعذبان في كبير، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم مثلا، والحمد لله أن الله رحمنا ويعني لم يجعل لنا نسمع ما يكون في القبور، وإلا هذا كان يكون أمرا عظيما علينا بذلك، لكن هو في إثبات مسألة القردة القول أطي أيضا نختم بأنه الخوف كل الخوف من نزول عذاب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله قد ينسخ الأقوال، يعني ممكن هذا يتحقق والله أعلم ممكن يتحقق، ممكن يتحقق المسخ بعد ذلك، ممكن يتحقق ذلك، ما الذي يمنع ذلك؟ وأن من يخالف أمر الله عز وجل ممكن يحدث ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيحدث في الأمة مسخ وخسف، هذا قول نسل قال سيحدث من علامات الساعة سيحدث في الأمة مسخ وخسف، نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء لا نحضر هذا الزمان، الناس قاعدة كل شوية كأنه فهم أن علامات الساعة دي يعني إيه سباق وهيوصلوا أن هياخدوا جايزة، هو مش فهمنا لو قامت الساعة ستقوم على شرار الناس، فكل شوية هم كأنهم يعني إيش بيتلبسوا أي شيء يحدث عشان تكون هي على أيقظ الساعة، ونسأل الله عز وجل أن ندرك ذلك، لأننا يعني هذه المسائل فيها ما فيها من الفتر والأمور إحنا فالوحيد النجاة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويحفظنا من هذه الأمور التي يعني يضل فيها من يضل والفتنة فيها تكون شديدة، وأن يثبتنا حتى ما بيتأدى آخر الكلام في اليوم، نكتفي بذلك القدر ونختم هذا الباب، ننزل بصف الأسئلة الموجودة. بس نشوف وفي طيب انتهينا هنا نستعين سياق ممتاز طالبته أجبت بإجابات جيدة في مسألة الجنازة طيب مفيش أسئلة خلاص الحمد لله المجموعة هنا مفيش في أسئلة هنا؟ في أسئلة هنا مثلا لو يجمع الروايات كلها في أول خطبة يعني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستريه لا يقول يعني عايز يعني يضيف بعض الألفاظ يركبها يعني ممكن لنورد رأي هنا ورأي هنا لا غلط ممكن لذلك لا حرج ليس كل كلمة توقيفية ولا لم يكسح الحين كل بلد بعضهم يتكلم بس هذه ثبتت فيها ثبوت فيها ثبتة نعم لكن هو يقصد هنا أن يأتي في رواية نحمده ونستغفره وفي عند ضمام وفي لا نتوب إليه مش ثابتة لكن هو فينا نحمده ونستعينه فهو يقول نحمده ونستغفره ونستعينه نستغفره مش كافية بدل نتوب إليه هي مش نتوب إليه ما وردتش وردتش هو قلنا مش ثابتة الا من عدم اتكلم عن لا لو قالها هتبقى ليها معنى ايضا يعني هيبقى ليها معنى لا اشكال فيه لكن هي لم ترد لذلك ما في حد عنده ها اذا نسخ الله قول قطع مثلها ده مش انا اللي قلت انا بس انا بنات نعم هم كانوا بشر بقوا مثلا مسخ فالقطع مثلهم ما بقوش بشر تاني ولا بقوش ولا الحيوان ده او المسخ ده ما مش هيتزاوج يعني ما هو يقصد ايش؟ ما تروحش للقرده والخنازير اللي موجودين دلوقتي وتقول ان دولت كانوا يهود من الناس اليهود. لان دول قطعوا خلاص اللي كانوا مسخ وقرده والخنازير لم يجعل لهم عقبا من الله عز وجل. فما تجيش تقول ان اصل القرده والخنازير دولت اليهود. لان اليهود كانوا قرده والخنازير، فهمت المقصود هنا؟ ولكن نسلهم ورد القرده دول عندهم ناس القرده دلوقتي هم قردة ما موجودين دلوقتي لكن هم ما لهمش علاقة بالخنازير اللي كانوا يهود لا فهمت؟ يعني مش واضحة؟ القردة اللي موجودين مثلا وليكن دلوقتي دول ممكن أحفادهم؟ لا ما هو ده اللي بيقوله بقى الحديث إن الله عز وجل لما مسخ اليهود قردة والخنازير اللي مسخ دولت لما يجعل لهم لا نسل ولا عقب راحوا والقردة والخنازير الموجودين هم دولت ما لهمش علاقة باليهود اللي مسخوا هو حديث الضب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ظن بانه قد يقول لا أعلم هل من قوم قد مسخوا فبالتالي أصابهم عذاب، فهل ده منهم شك ولا لا ده حيوان. فلما جاءت الرواية بقى التي معنا الآن فكأن الله عز أوحى له إن لو مسخ قوم لم يجعل لهم عاقب خلاص ولا حيوان ولا عشان ما تجيش وحش القرد تكلمه تقول له يا يهودي انت عملت كذا ولا عملت كذا انا هشوف اللي هعمل فيك ايه وتمسك القرد بقى تطلع فيه غلك اللي انت ايه مش عارف تطلعه فيهم اصلا فعشان بس ما حدش اهو اديله الموز لا ما بيسكنوش خلصوا خلاص ما فيش كذا خنازين منهم موجودين نعم طبعا يعني ابناء القردة والخنازير او احفاد القردة ما فيش ابناء ما بيخلوهم احفاد دلوقتي احفاد القردة والخنازير هو على اساس يعني مش خطا بمعنى لو اراد انه احفاد الذين اصبحوا كانوا قردة والخنازير فلا اشكال حمل اللفظ كده يعني. لا اشكال فيه مش مقصود ان هم مولودين من القردة والخنازير يعني لكن هو يقصد ان هؤلاء بيذكرهم بالسوء اللي فعلوه طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في اسئله عند حضرتك يا استاذه تفضلي